هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء، فمنهم من قال لا بد من سترهما، ومنهم من رخص في كشفهما، والاحتياط أن لا تكشفهما المرأة بل تصلي وفي يدها القفازان أو يكون الثوب ضافيا يمكن أن تغطي كفيها بهذا الثوب الضافي.